المسألة الرابعة، مراتب فرضية الصوم على أمة محمد، كيف فرض رمضان؟ مراتب فرضية الصوم على أمة محمد. أولا شرع الله الصيام على الأمم الماضية، شرع الله الصيام على الأمم الماضية لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثانيا فرض الله الصيام على أمة محمد على مراحل، سأذكرها لكم باختصار. فرض الله الصيام على أمة محمد على مراحل: المرحلة الأولى صيام يوم عاشوراء ثم نسخ، صيام يوم عاشوراء ثم نسخ. دل على ذلك حديث عائشة في الصحيحين، دل على ذلك حديث عائشة في الصحيحين. المرحلة الثانية التخيير بين الصيام وبين الإفطار مع إطعام مسكين عن كل يوم، بين الصيام وبين الإفطار مع إطعام مسكين عن كل يوم، مع إطعام مسكين عن كل يوم. والدليل حديث سلمة بن الأكوع قال: لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر، كان من أراد أن يفطر، من أراد أن يفطر يفتدي يعني يطعم مسكين، يفتدي يعني يطعم مسكينا، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. قل والآية قوله تعالى، والآية قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، والآية قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. المرحلة الثالثة وجوب وتعين صيام رمضان كله، وجوب وتعين صيام رمضان كله للآية السابقة. ما هي الآية السابقة؟ فمن شهد منكم الشهر فليصمه. طيب، وكان ذلك في شعبان، وكان ذلك في شهر شعبان في السنة الثانية بالإجماع أن رمضان فرض صيامه في شعبان في السنة الثانية بالإجماع. فصام النبي صلى الله عليه وسلم، كم صام النبي رمضانات؟ 9 رمضانات، 9 من الرمضانيات. فصام النبي 9 رمضانات. طيب، المرحلة الرابعة كان يشرع الصيام من الفجر إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس، ثم الفطر بالأكل والشرب والجماع. أعيد، نعم. شرع المرحلة الرابعة، شرع صيام رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ثم الفطر بالأكل والشرب والجماع إلى النوم، إلى وقت النوم، إلى وقت النوم. فمن نام لا يجوز له أن يأكل أو يشرب أو يجامع بعد ذلك، فلا يجوز له أن يأكل أو يشرب أو يجامع بعد ذلك. ثم نسخ هذا بالآية المباركة، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى آخر الآية، إلى آخر الآية. نعم. تقول: فاستقر الأمر على أن الصيام لشهر رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس، هذا الذي نحن عليه، فصار المسلمون على ذلك إلى اليوم.